مسجون في غنة الجبل. فكان يملي عليهم هذا الكتاب مما يسرق إليه رحمه الله. الكتاب المقصود معروف من أكبر كتب الفقه الحنفي وأقدمها هو في 30 جزءا هي بالقطع الكبير 30 جزءا مطبوع أنه من ذا سرق إليه على ترجمته ورواية السجن. والإمام أحمد في مسلكه كان يلزم بالصيام لأنه يمتنع عن قول بحق القرآن. والحرمة في الخارج يمكن أن تكون بأخوانهم ومحاذنهم عداهم يسمعون شيئا فيه من الرجل المرتحل ليسجلوه. والإمام مالك خدع من الجنة دون جنب شديدا لفتوى نفسها لم تعذر الحاكم الظالم. ثم قلت أنتم من هذه الأمة وعلى قريتها ولو حدتم لحدتم كثيرا المتاع الدنيا ولكن ما تذكرون تجدونه لدى السهر الثاني في الملل والنعم. يعني نعم انتم عليه من الابتلاء بسبب الدين لكن في نفس الوقت ما تقولون عن الاحقاق ان اردتم توثيقها فورجعتم الى كتب الشرع والملل والنعم ستجدون نفس هذه الافكار مدرجه في خواتم اهل البدع والضلال كالخوارج وغيرهم سواء الشعر الثاني في الملل والنعم او الامام البغدادي في الفرق بين الشرع والاشعري في مقالات الاسلاميين وحتى في مقدمة ابن خلدون. في مقدمة ابن خلدون يقول وأقول لكم بحدودي ما أعمل ليس هناك دليل فيما تذكرون فلبس الشباب بشاة كبيرة واعترف بعضهم بأنه لم يسمع بهذه الكتب وقال بعضهم إنه سمع بها ولكنه لم يرها. قلت يا شباب إذا كنا لم نصلح أو نقرأ فلا أقل من مسألة العلماء وهم في مصر كثر يعني كثيرين ونظر بعضهم الى بعض وكاني كنت منكرا كانه جاء منكرا من قول وزوره كيف يقول ان نكر فيها علماء. وقال احدهم انت غريب وحسن الظن ما تراه هنا تجار يبيعون دينهم وعلمهم للحاكم الفاسد عوض ضمائر معقوله وتملقا بلا ثمن في احوال كثيره. ثم راحوا يذكرون قضايا تخزي امه الذكريه ويستحي من الفجار ولا يقدم عليه انسان فيه رجل معروضه في المدينه. قال احدهم بحقره كانوا ياتون البعض الى الدار وكان يناقشوننا في بدهيات يعرفها الطلبه في المدارس الابتدائيه ويدافعون عن تطرقات الحاكم بما لا يفعل مثله الحاكم او زبانيته من الشرطه والجلدين. كما كان يقول بعضهم صراحه انه تفاهم مع المسؤولين عن التعريف. فانظروا الى الفتنه والظروف التي كان هؤلاء الشباب يعيشون فيها فانتبه هذا الرد الفاسد وعدم الثقه في يعني الشيوخ او بعض الشيوخ. يقول ان بعض هؤلاء الشيوخ الذين كانوا ياتون بهم ليناظروهم ويقنعوهم ويحيدوهم مقيمه بالاعيان والسلوك على رقابهم ويقولون لهم الشيوخ ليناظروهم ويقنعوهم ويقيموا الحجه عليهم ولا يحللوا هذا التصرف. يقول كان بعض هؤلاء المحررين يقول لهم انه تفاهم مع المسؤولين على التعريف لتخفيف ذلك على من يستفيد ويترك التشدد او الانحراف. فاذا قام له بعض الشباب وقال ليس هناك تشدد ولا انحراف وان الامه واصحاب المذاهب جميعا يقولون بان من احل الحرام او حرم الحلال فقد كفر فاحصر الشيخ وقال للسخريه لا ترجع لهذه المذاهب وقل عني فانا متعصب لمقارنه الاديان. فرد عليه الشباب بقائلين الاسلام ليس فيه ظاهره ولا كسوف يكسرونه للناس. وقد عليه قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. واستغرب ويعني قاطع الكلام في قضيه التشريع وانه ايضا ان الشرك في الحكم الشرك في الاداب. فكان يرد الشيخ عليهم حينما يتدلون بهذا الآية يقول له يا بني هذا خاص بالرسول ورحمه الله عليه الصلاة يعني يقول له هذه الآية خاصة بالرسول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيرد الشيخ يا بني هذا خاص بالرسول. لأن الإمام البخاري رحمه الله ذكر في دعاء إفتتاح الصلاة الدعاء المعروف ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين. هذا الدعاء يؤكده كل مسلم والبعض لا يقول تقول وأنا من المسلمين والله يقول لا تقول كما قال عليه السلام أنا أول المسلمين. فرد عليك عليهم ذلك الشيخ بقوله أنا قرآني أو إني قرآني والبخاري صواب، لكن القرآن حق والحق مقدم على الصواب. إلى طرف الكلام أنه أنكر الحديث وقال لا يحتفظ بالسنة مقابل وإنما أجل القرآن. على أي حال هو أنكر الشيخ يعني بعض الثقة وإلى أن ينتهي إلى قوله قلت وأن أنكم عما تثقون به من العلماء، قال احتفظوا بحسرة العلماء الذين لا تثقونهم ليس لمحضورنا الاتصال بهم ومناقشتهم كما نريد. فحصل لهم حكاية عن صديق له أستاذ في الجامعة ربما في السن وكل كانوا يلحون عليه في الزواج وقالوا اننا عزموه في عدم زواجه مع الاسلام لكي يقول ان شاء الله. يقول ومرة ذلك انفردت به وقلت ماذا تنتظر لماذا لا تتزوج؟ فقال يا فلان انا في حيرة فمن اريدها زوجة وارضاها واتمناها لا ترضى بي ومن ترضى بي وتريدني لا ارضى بها ولا ارضاها زوجة وهذه مشكلتي. ضحك الشباب يقول قليلا ما يضحكون وقالوا هذه هي مشكلتنا فمن تأتي بهم الحكومة لمناقشتنا كلهم من جواسيس الظالم وعوائله وعلمهم من علم الجيل فلا نثق بما يقولون حتى إذا كان ما يقولونه يقولونه حقا ومن نثق به وبعلمه لا نصل إليه وهذه مشكلتنا. هنا يدخل الشيخ في نقطة مهمة جدا ويقول الذي أرسله أن فقد الثقة بالعلماء سيحملكم على احد الامرين او على الامرين معا الاجتهاد من غير استعداد كاف ومعرفه تؤهل بذلك او العوده في الكتب والاخذ عنها دون الاستعانه باحد وهي الاثنين من المخاطر التي هنا لان اما ان يجتهدوا بدون الاهليه واما ان ياخذوا عن الكتب وبدون استعانه باحد العلماء وشروعها وفي الاثنين في المخاطر من المخاطر التي هنا. فقال أحد الشباب لقد وقعنا في الاثنين معا ففي السجن الاجتهاد والذي يخرج من السجن يقرا الكتب فبعضنا لم يدرس اللغه العربيه الا في المدارس الرسميه والذين درسوا علمي لا ينكرون من العربيه وقواعدها وادابها شيئا وهم داخل السجون يفتون وكل اعتنى بهم على القران والسنه. هذا الكلام انما اكيد به تسويه لكن ننظر حتى الظروف التي لا تاتيها هذا النوع من الذكر حتى عن بعض الاخوه من الشباب حديث السن كان يلقى في داخل السجن بالامام هناك ثم يجلس الشيخ الى بحث مهم جدا يتعلق بالظهور التاريخيه لفكر التفسير ويبدا بمعلومه التفسير عند الشيعه ويقول يعني ينبغي اولا استعراض الفكره من مقتل الخليفه الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وما لحق بذلك من قتال المسلمين في حروب الجمل وفلسطين والنهروات كان يعني رائع على يمكن ان يسمى به الحروب الاهليه بين المسلمين وكان من الهدافه ان يثور دمل ونقاش حول من يكون الحق معه ومن هو على عين الحق لماذا واحد هؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف اخر بينما واحد اخرون على الحياه. يقول الشيخ الموجودي رحمه الله نتيجة لهذه الأسئلة وجدت بعض النظريات المستقلة بذاتها كانت في أصلها نظريات سياسية خالصة ثم ما نبت ضعفها أن تضر شيئا فشيئا لأن يرتب لها ضعف الأسس الدينية كي يقووا جانبهم ويحطموا موقفهم فتبدلت الفرق السياسية رويدا رويدا إلى فرق مذهبية وما حصل في البداية من قتل وسفك دماء واستمر على ذلك العهد النبوية ومنية العباس فلم تبقى القضية قاصرة على مجالات العقيدة فيقال الشيعة ومعروف الخلاف في قضية الاختلاف حول الخلافة وحق التطور في عقيدة الشيعة عن طريق عبد الله بن سبع اليهودي أو ابن السوداء أدى إلى تبلور المذهب الشيعي في أفكار عقائدية محددة كانت تخرج برحابها عن يعني عن أصول الدين وأصول العقيدة ومعروف قصة الوصايا وحينما ادعى ابن سبع أن لكل نبي وصيا وإن وصي النبي عليه الصلاة والسلام هو علي بن طالب رضي الله عنه حينما وضعوا مصطلح الإمامة بدل مصطلح الخلافة واعتقدوا في الأئمة أنهم يكونون معصومين وأنهم لا ينسون ولا يخطئون